كتاب البيع. هنا لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى لما فرغ من شرح الربع الأول ربع العبادات وهي الأهم، لأن الله تعالى خلق العباد لغاية لحكمة بليغة ولغاية عظيمة. قال الله جل في علا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثنى بعد ذلك بالأهم، وتقديم الأهم على المهم واجب، فثنى بالمعاملات. وكما قلنا مسألة المعاملات مسألة من الأهمية بمكان. جزيت الجنة أستاذ أشرف، أغمى يعني أنت تغمرنا دائما بحسن خلقك، رفع الله مقامك. فباب المعاملات من الأهمية بمكان. وقد قال علماؤنا بأن باب المعاملات هو باب المفارقة بين طالب علم وآخر. والحق بأن إتقان الفقه، يعني أنا أقول دائما الفقيه مقدم في الأمة، وعلامة إتقانه باب المعاملات، باب الطلاق، باب الحيض. ده هي أبواب ثلاثة من أهم الأبواب التي تظهر لك براعة الفقيه وإتقان الفقيه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من هؤلاء. مسألة المعاملات مسألة مهمة جدا، لأنها مسألة احتكاك، فيها التعاملات الاحتكاكية بالمفاعلة، يعني يكون الفعل هنا بين شخص وآخر، وهي تظهر أيضا الديانة والإيمان، وتظهر أيضا الأخلاقيات. وقد قالوا: كلمة هي حق لابد أن ترسم بالعين. قالوا: الدين المعاملة. قالوا: الدين المعاملة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل هذا الباب، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأة سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر التجار، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارة إلا من صدق وبر. وأعظم الرزق يكون في التجارة أو في عمل اليد. لكن كما قلت بأنه هناك أبواب من أبواب البيع مهمة جدا لابد أن يحصلها طالب العلم. لذلك ثنى المصنف بالكلام على المعاملات لأنها ضرورية، وأخر ربع النكاح لأن التعامل الضروري بين الناس يعني أقوى من مسائل الشهوة أنها تؤخر ولا تقدم على مسألة المعاملات بين الناس بعضهم وبعض. البيع في اللغة معناه المقابلة. البيع في اللغة معناه المقابلة، مقابلة الشيء بالشيء، مقابلة الشيء بالشيء. والبيع من الأضداد، يعني البيع يقع على الشراء ويقع على البيع. قال الله جل في علاه: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. ما معنى شروه؟ باعوه بثمن بخس دراهم معدودة. وفي الاصطلاح البيع مقابلة مال بمال أو عين بمال، على التقسيم الذي يقسم بأنها مقابلة مال بمال على العموم، مقابلة مال بمال. وأصل الجواز في البيع قول الله جل في علاه: وأحل الله البيع وحرم الربا. وأحل الله البيع على الراجح الصحيح بأن الألف واللام هنا استغراقية، على الراجح الصحيح أن الألف واللام استغراقية، ومعناها كل بيع فهو على الحل، كل بيع فهو على الحل. والمعنى أنه كل بيع على الحل، بأنه على الأصل إلا ما دل الدليل على الحرمة، إلا ما دل الدليل على الحرمة. والسنة القولية والسنة الفعلية تثبت إباحة وجواز البيع والشراء. أما السنة القولية فأصلها في قول الله جل في علاه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمع رحم الله امرأة سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان يغبن في البيع، قال له: قل لا خلابة، لا خلابة. وأيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد باع واشترى، إنما باع من اليهودي السيف. وأيضا مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند من؟ عند يهودي في وسق في أوساق من شعير. والإجماع على صحة البيع، والإجماع على صحة البيع. وقد يقال بأن البيع هو تمليك البائع مالا للمشتري بمال يكون ثمنا للمبيع، فيكون بإعطاء المثمن وأخذ الثمن، والشراء إعطاء الثمن وأخذ المثمن، بأصل المبادلة أن تكون هذه المبادلة تمليكا وتملكا على سبيل التراضي. أن البيع يكون أصل المبادلة تمليكا وتملكا على سبيل التراضي، يعني هذه المبادلة مال بمال آخر من غير جنسي تمليكا وتملكا لكن على سبيل التراضي، لقول الله جل في علاه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم بالعموم قال إنما البيع عن تراض، قال إنما البيع عن تراض. شرط البيع، عندنا شرط وركن. شرط هو العلامة على ما رجح بعض العلماء وإن كان بالتحريك الشرط، وفي الاصطلاح الشرط هو ما كان خارج ماهية الشيء، وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. قال المصنف رحمه الله تعالى: شرطه، يعني شرط البيع، شرط صحة البيع، شرط زواج البيع، شرطه الإيجاب كبعتك ملكتك والقبول. يبقى شرط، الشرط لصحة العقد الإيجاب والقبول. أصل ذلك قول الله جل في علاه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. والرضا أمر خفي لا يطلع عليه أحد، وهذا الذي تمسك به من الشافعي، وهذا أيضا لرفض بيع المعطاة، قالوا الرضا أمر خفي وهو عمل قلبي، فلا بد إذا قلنا بأن البيع تم عن تراض لا بد من من من من علامات ظاهرة يثبت بها التراض. قالوا العلامات الظاهرة يثبت بها التراض هو الإيجاب والقبول، هو الإيجاب والقبول، لأنه لأن الحكم أنيط بسبب ظاهر يدل عليه. والسبب الظاهر هو الصيغة: بعتك فيقول قبلت، يقول زيد بعتك السيارة فيقول عمرو قبلت السيارة، يقول زيد بعتك البيت فيقول قبلت البيت، فيكون فيها البيع شرط الإيجاب كبعتك ملكتك، والآخر يقول يعني يقول اشتريت أو يقول تملكت أو يقول قبلت. وهذا يخرج بيع المعطاة، وبيع المعطاة الذي تعرف عليه الناس طبعا الشافعية لا يقولون به، وإن كان الراجح الصحيح أنه يصح، الراجح صحيح أنه يصح، لكن في المحقرات عند الشافعية أيضا يصح، في المحقرات عند الشافعية يصح، بأنك تذهب وترى الرغيف العيش موجود أمامك تريد أن تشتريه، فتذهب إلى الدكان فالرجل البائع لا تقول له يعني أريد أن أشتري منك هذا الخبز بدرهم، فيقول بعتك هذا الخبز، فتقول بعد ذلك أنت قبلت هذا الخبز بدرهم. هذا إن شاء الله بعدها ستجد الناس ها نعم سيجعله في العجانة صحيح، يعني المسألة لا تكون، ولا يمكن لواحد أنت في التاكسي الآن تقول قف أنا أريدك أن تذهب بي إلى سموحة، وفي السموحة في الباب الفلاني في الشارع الفلاني كل متر بكذا، فلك عندي إيجار كذا، أستأجر سيارتك بمال كذا، ما هذا غير موجود. الحق أن الآن لو قلنا بهذا للناس لشققنا عليهم، هنا التعاطي هنا هو الأهم، ما تعاطاه الناس وكان عرفا لهم يكون بذلك الأيسر. وقد قال علماء الشافعية كما قلنا بأنه هناك وجه أن بيع المعطاة يصح إن كان في الأمر اليسير، فهم يقولون إذا الإجابة والقبول عمل قلبي، فلا بد أن يناط بسبب ظاهر حتى نعلم أنه قد وجد الإجابة والقبول. قال: ويجوز تقدم لفظ المشتري بأن المشتري يقول قبلت وأن البائع يقول بعت، وهذا الذي ارتقى فيه يعني يستدل به على أمر مهم بيحدث شائع جدا بين الناس، ما هو؟ كيف؟ طب خلينا بس ننظر منهم عندهم هم الإجابة أم لا؟ كقول الرجل زوجني ابنتك، ممتاز، بأنه يقدم ويقول يقول يعني من باب الأدب، يعني هو اللي هيعرضها على بنته عليها، فمن باب الأدب يأتي الخاطب فيقول زوجني ابنتك أو موكلتك فلانة الفلانية، فيقول له قبلت، فهذا صح، هذا صح، هذا صح. لذلك قال المصنف: ويجوز تقدم لفظ المشتري أي في غير قبلت، ونعم لحصول المقصود بهذا، تقدم أو تأخر المهم المقصود قد حدث، وهذا تطبيقا للقاعدة العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، حتى في مسألة الترتيب يقال بها ذلك. قال المصنف ولو قال بعني فقال بعتك انعقد في الظاهر في الأظهر. لو قال له بعني ابنتك فقال بعتك انعقد يعني في الأظهر، هذا في في في دلالات في هذا الباب. فالأول قال في الأظهر يبقى إذن هناك خلاف، والثاني والثاني في المذهب لا، لأنه قد يقول بمعنى الاستبانة الرغبة، يعني يقول بعني لاستبانة الرغبة وليس للنكاح، يعني لما تم لما كان الاحتمال وارد في هذا الباب قالوا لا لا يصح لا ينعقد به، لكن الحق على الغالب. الحق على إيش؟ على الغالب. هو النظر في هذا الباب بعني، وهذا هذا هذا موافق لأصول الأحناف أكثر منه موافق لأصول من؟ الشافعي. موافق لأصول الأحناف أكثر منه موافق لأصول الشافعية. قال المصنف وينعقد بالكناية. طبعا إذا كان في الكناية فالكنايات عندنا تحتاج إلى النوايا، الكناية تحتاج إلى النوايا، الكناية لتصح تحتاج إلى النوايا، فهي غير مستقلة. فإذا كان إذا كان عقد النكاح يكون بالكناية فالكناية تحتاج إلى نوايا، الكناية تحتاج ينعقد بالكناية مع النية كجعلته لك بكذا في الأصح. تقسم طبعا الكتابة، إذا كان هو بالكناية فالكتابة يعني تكون إذا قلنا بجوازها فالكناية من باب أولى، لأن الكتابة الكتابة لا تصح إلا بنية. يعني لو كتب أنت طالق ولم ينتوي الطلاق لا يقع الطلاق، لو كتب له أريد أن زوج ابنتك ولم ينتوي التزويج لا يصح. قالوا والثاني لا، لأن المخاطب لا يدري بما خوطب. وأطلق المصنف الخلاف ومحله في بيع لمن لم يشترط فيه إشهاد، فإن شرط فيه فلا ينعقد بها قطعا، لأن الشهود لا يطلعون على النية لما إذا توفرت القرائن وظهرت بأن نواياه البيع. فالغزالي قال ينعقد إن إن إن إن احتف بالقرائن أثبتت أو أظهرت النية. أما إذا انعدمت القرائن كان النزاع هنا، إذا انعدمت القرائن كان النزاع هنا. فالحق والظاهر فالحق والأصح هو أن العقد لا ينعقد بالكناية إلا إذا اقترن بالنية، العقد لا يعني لا ينعقد بالكناية إلا إذا اقترن بالنية، مثله مثل النكاح الطلاق، الطلاق الطلاق الطلاق الكناية لا ينعقد إلا بنية. ما أدري ما أسعدك يا أخي، ما رأيت سعيدا مثلك في هذا الباب. الطلاق لا ينعقد إلا في كناية، في الكناية إلا بنية. قال لها الحقي بأهلك، قال لها سلم الحقي بأهلك، صحيح قال الحقي بأهلك، لكن النية هنا كانت الطلاق، والقرائن المحتفة أثبتت ذلك لما أعطاها لنسلم عندما ورد في كشحها بياضا، من كان الحديث فيه كلام، لكن احنا نتكلم على كعب لما أمره أن يترك زوجه، قال أطلقها، قال أمرني أن أمرك أن أن أن, أن تتركها، قال أطلقها فما رد عليه، فقال لا الحق بأهلك، ولما نزلت توبته ردها ولم يكن عقد، فإذا علم أنه كناية، والكناية تحتاج إلى نية لتبيين المراد. وصراحة هذا يفيدك جدا في هذا هذه المسائل. فالطلاق المعلق أيضا يحتاج إلى نية، والطلاق الذي لا ترى التصريح فيه وهو من الكنايات يحتاج إلى نية، حتى الكلام الذي يحتمل طلاقا ويحتمل غيره لا أيضا لابد له من نية. لو قال أنت علي حرام فشوف أقوال كثيرة جدا فيه، لكن لو قال أنت علي حرام لابد أن نسأله ما نيتك، إن كانت طلاقا وقع الطلاق، إن كانت ظهارا وقع الظهار، إن كان قال أطلقتها قلنا لا شيء عليك إلا كفارة اليمين، وهذا على الاستحباب الذي أدينه الله به. وإن كان ابن عباس يرى بالوجوب على العموم أنها على كفارة اليمين في هذا الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى ويشترط أن لا يطول الفصل بين لفظيهما، يعني قال بعتك داري ما يأتي الثاني بعد خمس ساعات يقول قبلت دارك، لا يقبل، لأن طول الفصل لما ما العلة في ذلك؟ طول الفصل يدل على عدم الرضا، طول الفصل في الإيجاب يدل على عدم الرضا، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن العقد لابد يكون لابد ألا يطول الفصل. لأن طول الفصل كما قلنا يخرج عن الرضا، يبقى كأنه أعرض. ولأن الطول أيضا يخرج الثاني عن أن يكون جوابا عن الأول. كان الأنسب أن يعبر بقوله بين الإجابة والقبول، يعني لا يطول الفصل بين الإجابة وبين القبول، ليدخل الخط والإشارة من الأخرس والمعطاء معطاء إذا قلنا بجوازها. وأيضا إذا قلنا بعدم إطالة الفصل لا يفصل أيضا، لا يكون بينهما من كلام إيش أجنبي عنه، لأن الكلام الأجنبي فصل، الكلام الأجنبي فصل، وإطالة الفصل تسقط الترابط بين الإجابة وبين القبول. قال وأن يقبل على وفق الإيجاب، فلو قال بعتك بألف مكسرة فقال قبلت بألف صحيحة لم يصح، يبقى المسألة لأنها المبادلة. إذا قالوا أن يقبل على وفق الإيجاب، لو قال بعتك داري بألف مكسرة، طب ما يقول اشتريت وقبلت بألف صحيحة، أو قال بعتك داري بألف دولار فيقول اشتريتها بألف ين أو جنيه، ما يصح، لابد من المماثلة في هذا الباب، لابد من المماثلة لصح البيع، لأنه في ذلك سيدخل في أمر آخر، مسألة الصرف في هذا الباب سيدخل فيها مع البيع. وكذلك لو قال له بعتك هذا العبد بألف وهذه الجارية بمئة فقبل أحد البيعين وعينه، ففي احتمالان، قلت في احتمالان، ولا اشترط اتفاق في اللفظ، نعم اشترط أن يقع القبول ممن وقع معه الخطاب، ويقول اشتريت العبد بألف. إذا قال بعتك العبد بألف وبعتك العبد بألف والجارية بمئة، قال اشتريت الجارية بمئة، قال اشتريت الجارية، فإن قال اشتريت الجارية وجب أن يقول اشتريت الجارية بمئة للموافقة، وإذا قال اشتريت العبد قال اشتريت العبد بمئة أو بألف، إذا قال اشتريتهما بمئة بألف ومئة بألف ومئة، فيكون بذلك الموافقة قد وجدت. قال وإشارة الأخرس بالعقد كالنطق، إشارة هي الإشارة المفهمة، لأن الإشارة المفهمة كالقول، أرأيت كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا هكذا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بإشارة مفهمة على أنه يكون الشهر يكون 30 أو يكون 29، فالإشارة المفهمة كالنطق، والأخرس يحتاج إلى ذلك، التجأ إلى ذلك، ألجأ إلى ذلك، أي فيه للضرورة، فإذا إشارة الأخرس تنزل منزلة النطق للضرورة. وكذلك الكتابة في الأصح، ثم انتقل المصنف بعد ذلك يقول بالشروط التي لابد أن تتوفر في العاقد، وسيأتي بعد ذلك مسائل البيع وشروط المبيع، ففيها ما فيها إن شاء الله من التفصيل. أما شرط العاقد الرشد، شرط العاقد الرشد، والرشد هنا قيد، فسيخرج به ها السفه، يخرج به عدم الأهلية، يخرج به يبقى عدم الأهلية، يبقى يخرج به الجنون، يخرج به الصبي، فعقد الصبي لا ينعقد، والمجنون لا ينعقد، وكذلك السفيه لا ينعقد، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. إذا قال وشرط العقد الرشد، وهنا هذا تفسير لقول الله في علاه، فإذا بلغ سورة النساء أو سورة النساء وآتوا اليتامى، لا فابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. والعلماء قالوا واختبار الرشد هنا بأن نجعله يبيع ويشتري، وننظر في حكمته ورجحان اختياري عند البيع وعند الشراء. فإذا في قولي شرط العاقد الرشد، فخرج بقيد، خرج بذلك المجنون والسفيه، وخرج بذلك أيضا الصبي. قال المصنف رحمه الله تعالى قال قلت وعدم الإكراه بغير حق، وعدم الإكراه بغير حق، يبقى إذن أيضا من الشروط التي لابد أن تتوفر في العاقد عدم الإكراه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. لكن لابد أن تفهم أخي الكريم بأن شرط عدم الإكراه بأن الإكراه قسمان، الإكراه قسمان، الإكراه القسم الأول إكراه بحق، وهذا إذا صنع روشنا أو صنع يعني دكانا في الطريق فأضر بالعامة أو ضر بالمرة أو جاءت في خطة ولي الأمر لاستصلاح أرض معينة وأراضي معينة بأنه يدخل فيها بيته او تعمير مسجد او توسعه مسجد فيدخل فيها بيته. فهنا واجب الواجب على ولي الامر ان يعطيه ماله كاملا غير منقوص بسعر السوق دون البخس ويلزمه بالهدم. وهذا الاكراه يكون اكراه ايش؟ اكراه بحق، او يكون ان المضره ستحدث بوجود هذا المحل في هذا الطريق يضر الناس ويضر العامه، فلولي الامر ان يمنعه ان يهدمه او يخرجه منه، ولكن يعطيه ماله ويعطيه ثمنه كاملا غير منقوص. فهذا الاكراه هو اكراه بحق، لا يدخل في بابنا هنا، لا يدخل في بابنا هنا، فيكون العقد صحيح، ويكون العقد صحيح هنا، لان الاكراه اكراه بحق. والثاني والاكراه بباطل، الاكراه بغير حق، والاكراه بغير حق كما قلنا لا لا لا يقع عليه البيع صحيحا، لا يقع به البيع صحيحا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طبعا من باب الإكراه بالحق أيضا إلزام الإمام بيع بعض الممتلكات في الدين، فهذا أيضا من باب الإكراه بحق. قال ولا يصح شراء الكافر المصحف والمسلم والمعنى ولا يصح شراء الكافر المصحف ولا شراء الإيش والمسلم ولا أن يشتري المسلم، فلا يصح أن يشتري الكافر المصحف ولا المسلم في الأزهر. طبعا لا يصح أن يشتري المسلم لما فيه من العار، ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه كما جاء في الحديث، وإن كان الضعف فيه لكنه استأنس به، قال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وأيضا لقول الله رفع ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. والثاني قيل يصح كالإرث، والصحيح أنه لا يصح ولا الإرث، حتى المصحف لو وقع في الإرث أيضا لا يجوز، والمصحف لا يجوز للكافر أن لا يجوز للمسلم أن يبيعه للكافر. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم على أن يرحل المرء بالمصحف على أرض العدو، فلا يجوز بيعه بحال من الأحوال. ولذلك قال علماؤنا من الشارحين أصح الطريقين في المصحف طريق القطع بالمنع كما رجح في روضة تبع للرفع، ولأن المصحف أكثر حرمة. نعم. وأيضا لا يصح شراءه للمرتد. وبعض العلماء قالوا وكتب الفقه تنزل مزيت المصحف، ولا وليس كذلك. قال بعض العلماء من المواردي ومنهم بعض العلماء المواردي يقول بأنه لا ينزل، وكلام المواردي هو الأصح. كثير من العلماء يرون بأن كتب الفقه تنزل منزلة القرآن، وليس بصحيح، وليس بصحيح. قال ولا يصح شراء الكافر المصحف والمسلم في الأزهر، قال إلا أن يعتق عليه، أي كأبيه وإبنه، هذا يعتق عليه، لو اشترى صار عتيقا عليه يعتق عليه، ولو كان شركة مشتركة فيه فهو يعتق عليه ويدفع الباقي، إلا أن يعتق عليه كأبيه وإبنه فيصح ذلك، أي يصح الشراء في الأصح لانتفاء الإذلال عدم استقرار الملك، والثاني لا يصح لما فيه من ثبوت الملك على المسلم، والأصل أن الله تعالى قال وأن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، كان هو مسلم أيضا لأن المسلم لا يقع في الرق، المسلم الموحد لا يقع في الرق. قال ولا الحربي سلاحا، يعني ولا يجوز أن يبيع للحربي سلاحا، لأن الحربي لو اشترى السلاح يتقوى به على أهل الإسلام، فلا يجوز بيعه له، فلا يجوز بيعه له، والله أعلم. هذا الذي قاله المصنف. كيف؟ اللي هو ولا الحربي على أساس سد زريعة، لأنه هو سيقول بأنه بيان زريعة، لكن هو الحق لا، ما تخش في سد زريعة، ده هو محرم بذاته. نعم محرم بذاته. هو أنت ممكن تقول أنه من أصول الشافعية، مخالف أصول الشافعية، أنه بيع السلاح في الفتنة لا يجوز، هو ده هذا، لكن بيعه للحربي اليقين الحربي سيستخدمه ضدك قتالا، فيكون هو البيع محرم لذاته. لما تبيع السلاح للحربي وانت تثق انه سيقتلك به. نعم. قال ولا الحربي سلاحا، والله اعلم، الحربي مستعد لقتال المسلمين، فيكون تسليمه اليه معصيه، وحينئذ فيكون معجوزا عن تسليمه شرعا فلا يصح، وهذا لا يجوز كما سياتي بانه من شروط التي بد تتوفر في المبيع ان يكون مقدور على تسليمه، وهذا غير مقدور على تسليمه حقيقه ام حكما. حكما هذا لا يقدر على تسليمه حكما، لانه ممنوع شرعا من تسليمه. نقف عند هذه